يقول: هل صحيح أن الدولة العثمانية قامت على التصوف والطواف حول القبور في آخر عهد الخلافة؟ لا أبدا، غير صحيح هذا الكلام. يعني الدولة العثمانية غيرها من الدول، فيها الصالح وفيها الطالح، لكن في بعض الخلفاء نعم كانوا يشجعون مثل هذا الأمر، يعني قضية التصوف ويتقرب إليهم الصوفية. وطبعا إذا تقرب إليهم هؤلاء بدأت انفتحت قضايا القبور وقضايا الدعاء غير الله تبارك وتعالى والأولياء وما شابه هذه الأمور، فهذا منتشر عند الصوفية. نعم هو في بعض الخلفاء دولة بني عثمان أنه كان عندهم تقرب إلى الصوفية وبالتالي فتحوا لهم أمثال هذه الأبواب، لكن لا يقال آخر العهد ولا وسط العهد ولا لا أثناء، يعني كلما جاء خليفة بحسب الخليفة هذا، بعضهم كان قريب من الصوفية فيقرب، بعضهم كان بعيدا وهكذا، فيتفاوتون بعضهم عن بعض.